صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وبعدما ابيض القذال وشاب أصبوا لوصل الغيد أو أتصاب، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشي بغراب. قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضللن حين رأين فيه شهابا، والغيد مثل النجم يطلع في الدجى وإذا تبلج ضوء صبح غابا. لا يبعد وإن تغير مألفون، بالجمع كان يؤلف الأحباب، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابا فذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها يا ابن فاطمة فعدنا يبا يبا يبا فذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعاب، يا أبيات آل محمد لما سرى عنها يا ابن فاطمة فعدنا يبا يبا يبا ونحى العراق بفتية من يعربين، كل تراه المدرك الغلا الغلا صيدون إذا شب الهياج وشابت الأرض الدماء، والطيف لرعبا شايا شايا وإذا أخوه محمد بن الحنفي يقبله ويضمه، ودعتك الله يا حمال خايف يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لوين شايل يا عزيز بهالضعينة يا غصبا علي ارجع بلا اياك المدينة يا وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين خول المدينة من بعايا يدكم صاير مجين قال لا انا ادري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد ما هو الخبر يا ابا عبد الله كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام كان انذبحنا لازم ترد هليتا وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البوايا يا كي كل ما تريد عند الوداع تناحبت ذيك الحمولة هذا يحوذاك عبرات همول الاطفال تبكي والحريم تحوم حال زينب تنادي هالبكاء وهالنوح ما يفيد اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، من خلال هذه الآية نحن نتحدث عن عنوان الرشد. ما هو عنوان الرشد؟ ما معنى الرشد؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد يطلقه القرآن الكريم في عدة استعمالات وإطلاقات على المنهج الفاصل بين الخطأ والصواب. المنهج الذي يميز به الإنسان الخطأ من الصواب يسمى بالرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده يعني أعطيناه المنهج الذي يميز به الخطأ من الصواب. ولذلك إبراهيم لما أعطي الرشد تحرك واندفع، إذ قال لقومه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لما ميز الخطأ من الصواب حالا قام بدوره الرسالي بدوره الحركي، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الآيات القرآنية عندما تتكلم عن عنوان الرشد تشير إلى هذا المعنى، مثلا قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ايش معنى يهدي إلى الرشد؟ يعني يهدي إلى المنهج الذي يفصل به بين الخطأ وبين الصواب، بين الحق وبين الباطل. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أو مثلا قوله تعالى على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني أريدك أن تعلمني المنهج الذي أميز به بين الخطأ والصواب. عموما عنوان الرشد في إطلاقات القرآن الكريم هو الميزان الذي يميز به بين الحق وبين الباطل. احنا حديثنا في الواقع الآن عن نقطتين، النقطة الأولى في بيان أن الرشد أمر فطري أو أمر اكتسابي، والنقطة الثانية في بيان أقسام الرشد. نجي إلى النقطة الأولى، هل الرشد أمر فطري أو أمر اكتسابي؟ طبعا احنا مقصودنا بالرشد الذي نبحث عن أنه أمر فطري أو أمر اكتسابي يعني قدرة العقل على تمييز السلوك السيء من السلوك الحسن، قدرة العقل على أن يميز هذا سلوك سيء هذا سلوك حسن، هذه القدرة فطرية أو اكتسابية. هل أن الإنسان يكتسب القدرة على التمييز بين السلوك السيء والسلوك الحسن من غيره من الأسرة من المجتمع، أو أن القدرة على التمييز قدرة فطرية في الإنسان؟ هل الرشد أمر اكتسابي أو أمر فطري؟ نحن نحوم حول هذه النقطة، حول هذا الكلام. طبعا نلاحظ المدارس الأخرى، المدارس الغير إسلامية يقول لك لا، تمييز بين السلوك السيء والسلوك الخطأ هذا أمر اكتسابي وهذا أمر غير فطري. يعني مثلا تلاحظ فرويد الذي هو رائد المدرسة التحليلية، فرويد يقول بأنه الرشد الأخلاقي الرشد السلوكي يعني تمييز الإنسان السلوك السيء من السلوك الخطأ من السلوك الحسن هذا أمر يرجع إلى ضغوط أسرية وضغوط اجتماعية، هذا مو أمر فطري، هذا أمر يرجع إلى ضغوط أسرية ضغوط اجتماعية. مثلا إنسان يعيش في مجتمع يرى أن الالتزام بالحجاب مظهر حسن، إذا عاش في مجتمع يلتزم بالحجاب شيء طبيعي أنه رايح يكتسب من المجتمع أن الحجاب أمر حسن وترك الحجاب أمر سيء، بينما إذا عاش في مجتمع لا يرى الالتزام بالحجاب بل يرى الالتزام بالحجاب أمر سيء رايح يكتسب العكس، يكتسب أن الالتزام بالحجاب ضيق وخنق للمرأة وخنق لحرية المرأة، بينما ترك الحجاب نوع من الحرية والانفتاح. تمييز بين السلوك السيء والسلوك الحسن وجعل هذا الشيء حسن وهذا الشيء سيء وهذا الشيء خلق وهذا الشيء غير خلق هذه كلها أمور اكتسابية، فرويد هكذا يطرح، يكتسبها الإنسان من الأسرة أو من المجتمع كلها ترجع إلى ضغوط ومفاهيم يدخلها المجتمع أو الأسرة في ذهن الإنسان، وإلا هي ليست أمور فطرية أبدا. هذا مثلا، شوف مثلا سارتر رائد الفلسفة الوجودية، الفلسفة الوجودية مبنية على المنطق النفعي، شي اللي تنتفع به هو الصالح ما تنتفع به مو صالح. سارتر من هذا المنطلق من المنطلق النفعي أيضا يطرح هذا المفهوم، يقول لك الرشد ما يختاره الإنسان لمصلحته، هذا من مصلحة أن يكذب، هذا هو الرشد، من مصلحة أن يصدق، وهذا الرشد. أحيانا الإنسان يرى أن من مصلحته أن يكذب حتى يتفوق على مثلا افترض من يشتغل معه أو من يعمل معه في مجال العمل، في مجال المنافسة مثلا، يضطر إلى أن يكذب مثلا، هذا هو الخلق. أو لا، أحيانا يختار أن يصدق، هذا هو الخلق. ما يختاره الإنسان لمنفعته هو الرشد وهو الخلق، ماكو شيء آخر غير هذا. فإذا منطق فرويد، منطق سارتر، منطق كثير من المدارس الغير إسلامية، أن الرشد الأخلاقي، الرشد السلوكي، أمر اكتسابي يكتسبه الإنسان من الأسرة أو من المجتمع، مو أمر فطري في الإنسان. لا، يستدلون على ذلك باختلاف المجتمعات. يقول لك تفضل، لو كان أمر فطري ما اختلفت المجتمعات، لكن نحن المجتمع المجتمعات مختلفة. هناك من المجتمعات من يرى أن علاقة الفتاة بالفتى علاقة مشروعة حتى لو كانت بدون قانون. مجتمعات ترى أن من الخلق أن تعقد علاقة بين الفتى والفتاة حتى بغير الطريق القانوني، هذا خلق وسيرة وشيء لا مانع منه، بل هو أمر محبوب، نوع من الحرية والانفتاح للفتى وللفتاة. بينما مجتمع آخر لا، يقول لا علاقة بين الولد والبنت قبل الطريق القانوني، ماكو علاقة. فوين الرشد صار أمر فطري؟ مجتمعات تختلف فيه. مجتمع يرى أن الرشد في العلاقة، مجتمع يرى أن الرشد في سد باب العلاقة. ما صار الرشد أمر فطري لأن المجتمعات تختلف فيه. مجتمع مثلا يرى من الخلق احترام الكبير، مثل المجتمعات الشرقية، المجتمعات الإسلامية ترى من الخلق احترام الكبير. كبير إذا دخل مكانا يجلس في صدر المكان، يحترم، يستمع لكلامه، يستفاد من تجاربه وما إلى ذلك من الآداب. مجتمع يرى هذا خلق. المجتمعات الغربية لا، الكبير إذا وصل إلى سن التقاعد خلاص انتهى من المجتمع، إذا وصل إلى سن التقاعد عن العمل صار عضو مشلول، وإذا أصبح عضوا مشلولا لا ينفع ولا يتحرك ولا يخدم المجتمع يوضع في سلة المهملات، انتهدوا. فليس من الخلق رعايته أو الاهتمام به مثلا. إذن المجتمعات تختلف، واختلاف المجتمعات دليل على أن الأخلاق والرشد والتمييز بين السلوك السيء والسلوك الحسن، كل هذا مو أمور فطرية أبدا، وإنما هي أمور اكتسابية. هذا المنطق الغير إسلامي. أما المنطق الإسلامي، المنطق الإسلامي والمدرسة الإسلامية تقرر حقيقة غير ذلك. المدرسة الإسلامية تقول الرشد أمر فطري، يعني القدرة على تمييز السلوك السيء من السلوك الحسن أمر فطري. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. منذ أن خلق النفس، منذ أن برأ النفس، منذ أن كون النفس جل وعلا، أعطاها المنهج، أعطاها الطريق لتمييز الخطأ من الصواب، لتمييز السلوك السيء من السلوك الحسن. ونفس وما سواها فألهمها، مباشرة بعد تسويتها، فألهمها فجورها وتقواها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين. هل آيات تركز على أن الرشد السلوكي تمييز الحسن من السيء أمر فطري، لكن ما هو دليلنا أمام المدارس الأخرى؟ نحن نطرح أمرين. الأمر الأول أن الأخلاق لا تختلف فيها المجتمعات، مستحيل، مستحيل أن تختلف المجتمعات في أصول الأخلاق، في أمهات الأخلاق. أضرب لك أمثلة. الآن مثلا العدل، شنو معنى العدل؟ العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. شنو الفرق بين العدل والإحسان؟ علماؤنا يقولون الفرق بين العدل والإحسان أن الطرف اللي أمامك إذا كان صاحب حق وأعطيته حقه هذا يسمى عدل، وإذا أعطيت بدون حق فهذا تفضل وإحسان. العدل أن تعطيه مع الحق، والإحسان أن تعطيه وإن لم يكن له حق. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم هو أخذ الحق من صاحب الحق. تفضل ضع يدك على أي بشر في المجتمعات الغربية، في المجتمعات الشرقية، في الأزمنة السابقة، في الأزمنة الفعلية، عاقل جاهل، ضع يدك على أي بشر واسأله العدل شيء محبوب أو شيء مبغوض؟ أقول لك شيء محبوب، لا يختلف المجتمعات في ذلك، مستحيل. تكلم مع أي بشر، عاقل جاهل عالم، أبدا تكلم مع أي بشر اطرح عليه هذا المفهوم، قل له إعطاء صاحب الحق حقه خلق حسن أو خلق سيء؟ قل له خلق حسن. نهب الحق من صاحب الحق خلق حسن أو خلق سيء؟ قل له خلق سيء. حسن العدل وقبح الظلم أمر متفق عليه بين المجتمعات بلا إشكال، هذا أمر لا يختلف فيه مجتمع عن مجتمع، ولا أسرة عن أسرة، ولا فرد عن فرد أبدا. لذلك الأخلاق الأخرى، الإحسان، الصدق، الأمانة، ما يتفرع على حسن العدل وقبح الظلم، هذه الأخلاق لا تختلف فيها المجتمعات، هذا دليل على أنها أمور فطرية، لأنها لا تختلف فيها المجتمعات ولا تتباين فيها الآراء ولا تختلف فيها الاتجاهات والأسر والأفكار، هذا دليل على أنها أمر فطري. في الليلة السابقة تحدثنا في التمييز بين الأمر الفطري وغير الفطري. إذا تريد تعرف أن الشيء فطري أو غير فطري، لاحظ عام أو خاص. إذا كان الشيء خاص بمجتمع إذن هو ليس أمرا فطريا، إذا كان الشيء عاما لجميع المجتمعات إذن هو أمر فطري. حسن العدل قبح الظلم، حسن الأمانة قبح الخيانة، أمر عام في جميع المجتمعات، في جميع الطبقات، في جميع الأزمنة والأمكنة، هذا دليل على أنه أمر فطري. لو كان أمرا، لو لم يكن أمرا فطريا، لو كان أمرا اكتسابيا لاختلفت المجتمعات والأسر والطبقات فيه، بينما المجتمعات لا تختلف فيه أبدا. إذن التمييز بين العدل والظلم اللي نسميه الرشد، التمييز بين الصدق والكذب، التمييز بين الأمانة والخيانة، أيضا أمر فطري وليس أمرا اكتسابيا وليس عبارة عن ضغوط أسرية أو اجتماعية أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صحيح المجتمعات تختلف أحيانا، لكن اختلاف المجتمعات في العادات والمظاهر لا في الأخلاق. لابد أنت تفرق بين العادة وبين الخلق، بين المظهر وبين نفس الخلق، نفس الملكة. الآن أضرب لك أمثلة. مجتمع مثلا من عادته أن يلبس شيئا فوق رأسه، كمجتمعات لا، مجتمع لا يلبس شيئا فوق شعره، الرجال لا يلبسون شيئا فوق شعرهم، مجتمع لا يلتزم بأن الرجل لا يكون على هيئة حسنة وكاملة حتى يلبس شيئا فوق شعره، هذا يسموه خلق؟ هذا عادة. تختلف المجتمعات باختلاف العادات. مجتمع يلزم أبنائه بأن يلبس شيئا فوق شعره إذا كان رجلا، مجتمع لا يلزم أبنائه بذلك، هذا يسموه اختلاف عادات مختلف أخلاق، فرق بين العادة وبين الخلق. شوف الحديث الوارد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. آدابكم يعني شنو؟ مو معنى أخلاقكم، لا، أخل آدابكم معنى العادات. يعني أنت لا تضغط على أولادك أن يسيروا على نفس العادة التي سرت عليها، لأن العادة تتغير بتغير الزمان. في الزمان السابق المجتمعات تنام مثلا أول الليل تجلس أول النهار، عادة قد تتغير، ينامون آخر الليل يجلسون مثلا في ضحى النهار وما أشبه ذلك. هذه العادات تتغير بتغير الأزمنة، بتغير العوامل الاجتماعية والعوامل البيئية. لا تقصروا أولادكم على آدابكم. آدابكم مو معنى أخلاقكم، الأخلاق لا يختلف فيها الآباء والأبناء. الأخلاق حسن العدل وقبح الظلم وحسن الصدق وحسن الأمانة، أشياء لا يختلف فيها الآباء عن الأبناء. آدابكم بمعنى عاداتكم وتقاليدكم، تختلف من جيل لجيل من مجتمع لمجتمع. إذن العادات هي التي تختلف وليست الأخلاق. لاحظ المظاهر تختلف. الآن أضرب لك مثال، المجتمعات متفقة على حسن العفاف. شو معنى العفاف؟ أنت إذا سئلت شنو معنى العفة، أن يكون الإنسان عفيف، شنو معنى العفة؟ العفة هي إشباع الشهوة بالطريق القانوني بالطريق المعتدل. إشباع الشهوة عن طريق قانوني سمى عفة، إشباع الشهوة بغير الطرق القانونية بالشذوذ هذا خلاف العفة. زين، العفة إشباع الشهوة بالطريق المعتدل القانوني، هذا أمر ما يختلف فيه المجتمعات. أي مجتمع يقول لك إشباع الشهوة بالطرق القانونية خلق حسن، إنما المظهر يختلف. مجتمع يقول لك من مظاهر العفة الحجاب، ترضى المجتمع الإسلامي لأن المسلمين يتعبدون بأوامر الله، المسلمون يقولون من مظاهر العفاف الحجاب، الغربيون يقولون لا مو من مظاهر العفاف الحجاب، يمكن أن تكون المرأة عفيفة ولا تكون محجب. هذا اختلاف في المظهر مو اختلاف في الخلق. لاحظ ركز، الفرق هنا في المظهر مو في الخلق. الجميع متفق على ان العفاف خلق حسن، والعفاف هو اشباع الشهوة بالطرق المعتدلة والقانونية، انما الخلاف في المظهر. هذا يرى من مظاهر العفة وجود الحجاب، هذا لا يرى من مظاهر العفة وجود الحجاب. هذا اختلاف في المظهر وليس اختلاف في أصل الخلق. إذن الأخلاق لا خلاف فيها، فالتمييز بين الخلق السيء والخلق الحسن أمر فطري، وبالتالي الرشد السلوكي والرشد الأخلاقي أمر فطري كما ذكرنا. انتهينا من هذه النقطة، نجي إلى النقطة الثانية. كلامنا في أقسام الرشد. الرشد نقسمه أولا إلى رشد فردي ورشد اجتماعي، والرشد الفردي نقسمه أيضا إلى رشد إداري وإلى رشد خلقي. الرشد الإداري شنو معناه؟ الرشد الإداري يعطى أموال يستثمرها استثمارا جيدا بدون خسارة، استثمار المال تدبيره تدبيرا جيدا بدون خسارة يسمى رشد إداري. القرآن الكريم ينص على هذا المعنى من الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الشخص الذي يكون قادر على وضع المال في موضعه يسمى رشيد، يعطى أمواله. أما الرجل الغير قادر على وضع المال في موضعه شو يسمى؟ سمى سفيه. القرآن الكريم يقول ولا تؤتوا السفهاء. سفيه لا يعطى الأموال، يحتاج إلى ولاية، يعني ولي يضع الشرع عليه وليا ووليه يتصرف في أمواله. أكو شيء هنا لابد نركز عليه، أكو شيء حيوي يرتبط بسلوكنا يرتبط بتعاملنا اليومي في الرشد الإداري. الرشد الإداري لا ينحصر في القدرة على استثمار المال بدون خسارة، لا، وإنما الرشد الإداري أيضا بغض النظر عن المصطلح الفقهي، المصطلح الفقهي ما يعم هذا المعنى، إنما نحن نتكلم على مستوى التعاليم الإسلامية الكمالية. زين، الرشد حفظ المال عن الإسراف والتبذير وحسن الاستهلاك. الآن أركز لك على هالنقطتين لأن هي أمور حيوية ترتبط بمجتمعاتنا ارتباط عضوي ارتباط وثيق. حفظ المال عن الإسراف والتبذير، شنو معنى الإسراف شنو معنى التبذير؟ العلماء يفرقون بين الإسراف والتبذير. يقول لك الإسراف زيادة، يعني مثلا أنت الآن تحتاج إلى وليمة تكفي 100 رجل، تعمل وليمة إلى 120، هو إسراف زيادة. العمل مع زيادة على قدر الحاجة. التبذير وضع المال في غير موضع. الآن مثلا شاب جامعي يستلم راتب من الجامعة، هذا الشاب الجامعي اللي يستلم راتب من الجامعة أين يصرف راتبه؟ يمكن أن يصرف راتبه في شراء الأفلام الخليعة، يمكن أن يصرف راتبه مثلا في شراء أشرطة الأغاني مثلا، فيما يحرم يمكن أن يشتري براتبه كتب مفيدة، أفلام مفيدة مثلا، أشرطة قراءة، أشرطة دعاء. لاحظ، التبذير وضع المال في غير موضعه، عندما يضع المال في غير موضعه مبذر، لكن عندما يضع المال في موضعه إنسان يملك رشد إداري. احنا نقول حفظ الأموال عن الإسراف والتبذير. واقعا قضية خطيرة اللي تعيشها مجتمعاتنا إسراف. الإسراف هذه ظاهرة من ظواهر المجتمعات المادية، مجتمعاتنا مجتمعات مادية، ومن الظواهر المستحكمة في مجتمعاتنا ظاهرة الإسراف، تلاعب بالنعمة، تلاعب بالأموال، عدم الاكتفاء بمقدار الحاجة. ظاهرة الإسراف ظاهرة طاغية على مجتمعاتنا. أين شكر النعمة؟ النعمة إذا لم يقدرها المجتمع، إذا لم يقدرها الفرد، تزول يوما من الأيام. هذا شيء سنة تاريخية موجودة. أنت إذا تستقرئ التاريخ من يوم أول حضارة قامت عند البشرية إلى يومك هذا، كل مجتمع تلاعب بنعمته، تلاعب بحضارته، لم يشكر الله عليها خسرها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شوف مجتمعات والعياذ بالله تبتلى بمجاعات، مجتمعات والعياذ بالله تبتلى بحروب، مجتمعات والعياذ بالله تبتلى بأمراض خطيرة وأوبئة كبيرة، إن عذابي لشديد. المجتمع الذي لا يزن النعمة، لا يضعها في موضعها، مجتمع ينذر بالعذاب الشديد. لاحظ قوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، نعم خيرات روافد تمدها بالخير والبركة والعطاء من كل مكان، فكفرت. كفرت بأنعم الله، يعني تلاعبت بالنعمة، إسراف وتبذير، وضع المال في غير موضعه، عدم الإنصاف في صرف الأموال واستهلاكها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. مجاعة من جهة، خوف من جهة أخرى. القرآن واضح كلامه، مو مسألة تهديد، لا، هي المسألة مسألة طبيعية. مجتمع يتلاعب بالنعمة يخسر النعمة، هذه سنة تاريخية طبيعية، مو مسألة تهديد. هذا أمر لا إشكال فيه، لا إشكال في ترتبه على كفران النعمة. فاشكروا لي ولا تكفرون. إذن الإسراف في ولائم الأعراس، الإسراف في ولائم المناسبات، الإسراف في بناء الإنسان نفسه من جميع الجهات، كل ذلك مظهر للتلاعب بالنعمة، مظهر للكفران بالنعمة، مظهر ينذر به القرآن ويندد به القرآن. مظاهر الإسراف مظاهر لا تلتقي مع الشريعة الإسلامية، لذلك الفقهاء في رسائلهم العملية إذا تقرأ الرسائل العملية يعدون الإسراف من الكبائر، من الكبائر الموجبة للفسق الإسراف، يعني مثل الغيبة، مثل الزنا، مثل اللواط، مثل أي ذنب آخر، كما أن الزنا واللواط وشرب الخمر من الكبائر، الإسراف أيضا من الكبائر. وحفظ المال بحسن الاستهلاك، ايضا احنا مبتلون بسوء الاستهلاك. شلون سوء الاستهلاك؟ طبيعة المجتمعات المادية كما يذكر بعض علماء الادارة بانه المجتمعات المادية ينقصها شيئان: الشيء الاول عدم وجود مكاتب لترشيد الاستهلاك، يعني الان انت مثلا تريد تشتري اثاث لبيتك، اكو مكتب يعلمك افضل الاثاث في السوق واجود الاثاث؟ لا، انت اما ان تكون خبير بهذه الامور، واما ان تبتلي تشتري اليوم اثاثا ثم يتبين انه اثاث غير صالح فتبدله بعد سنتين، ثم تبدل الاثاث الثاني بعد 3 سنوات، وهكذا تعيش انت شخص مستهلك. ليس الا لاحظ عدم وجود مكاتب لترشيد الاستهلاك، ارشاد المستهلك الى افضل الاثاث، الى افضل اللباس، الى افضل الغذاء، الى افضل الدواء، ارشاد المستهلك الى الشيء الذي يطول نفعه ويقل سعره ويكون جيدا في عطائه، سواء على صعيد الأثاث، على صعيد اللباس، على صعيد الغذاء، على أي صعيد آخر. المجتمعات المادية مبتلات بهذه الناحية. زين، بالإضافة إلى أنه الإنسان عيش عالم الدعاية والإعلام، كل شركة، كل مؤسسة، كل صاحب بضاعة يعمل لماذا؟ لترويج بضاعته وسلعته. وهذا الشخص المستهلك الذي يملك راتبا معينا، هذا الشخص المستهلك يعيش بين أبواق الإعلام وأبواق الدعاية، كل يروج لبضاعته وسلعته، وبالتالي يحتم عليه هذا الجو، الجو الدعائي، الجو الإعلامي، يفرض عليه أن يكون إنسان مستهلك استهلاكا سيئا. فإذا الإنسان ما يلتفت إلى هالنواحي، أن يكون استهلاكه حسنا، أن يكون استهلاكه مدبرا مخططا، يأخذ مقدار حاجته لا أكثر من ذلك، ويأخذ الشيء الأفضل والأدوم والأكثر عطاء. لابد أن يكون الإنسان يخطط ويدبر لمرحلة استهلاكه. هذا من مظاهر الرشد الإداري. لاحظ القسم الثاني من أقسام الرشد، ولو أطلت عليكم نطلع من هذا القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام الرشد، الرشد الخلقي، الرشد السلوكي. كيف أكون في أخلاقي رشيدا؟ كيف أكون في تعاملي رشيدا؟ يا أخي، الدين مو فقط المحراب، لا، الدين ليس فقط أن أصلي أفضل صلاة وأصوم أفضل صيام وأحج أفضل حج وأربي اللحية وأحمل السبحة، لا، الدين كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات، الدين المعاملة، حسن المعاملة مع الآخرين، الدين المعاملة. ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. لاحظ الدين هو هذا، يتمركز في هذه الصفات، في هذه الخصال، في هذا السلوك، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. أهل البيت يأمروننا بذلك، يعني إحنا مو تعاملنا فقط مع المسلمين، حتى مع غير المسلمين أتعامل، مع غير المسلم، مع المسلم، مع من هو على رأيي، مع من هو على غير رأيي وطريقتي، أتعامل مع الجميع بالصدق، أتعامل مع الجميع بحسن المعاملة. أئمتنا يأمروننا بذلك. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، ما قال مع خصوص كذا وكذا، مع الناس، عموم الناس، وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على غير ذلك قيل هذا جعفري، تفضل، سيء الأخلاق، يخون الأمانة، يغش الناس، يكذب عليهم، يتلاعب بهم، ويقال هذا جعفري. شجد يعكس صورة سيئة عن المذهب وعن أئمته. قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسوءني ذلك ويدخل علي بلاؤه وعاره. وورد عنهم سلام الله عليهم: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. ترى المنابر، المساجد، الكتب قد لا تكون مؤثرة كما يؤثر السلوك الحسن. لاحظ الجعفري الشيعي إذا التزم بالسلوك الحسن يدعو لمبدأه ويدعو لخطه ويدعو لمذهبه أكثر مما تدعو المنابر والكتب والمساجد والأصوات والخطب، يؤثر أبلغ الأثر بسلوكه الحسن، بسلوكه المهذب، بخلقه الحسن. أفاضلكم، ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. تحبهم الناس لخلقهم، تنجذب إليهم الناس لخلقهم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. الرشد الاجتماعي، احنا ركزنا على الرشد الفردي، كيف يكون الفرد رشيدا. الان نجي الى هذه الناحية، كيف يكون المجتمع بأسره مجتمعا رشيدا. المجتمع الرشيد، ما هي علامات رشد المجتمع؟ ما هي علامات فهم المجتمع وعقل المجتمع؟ الرشد الاجتماعي، الرشد الاجتماعي له مظاهر كثيرة، أنا ما أحب أدخل فيها، أركز على جانب واحد. من مظاهر الرشد الاجتماعي الاهتمام بالمبادئ. المجتمع الذي يهتم بمبادئه هو المجتمع الرشيد. أما المجتمع الذي ينغمر في أجواء المادة ومظاهر المادة ناسيا مبادئه، غافلا عنها، مجتمع غير رشيد. المجتمع الرشيد هو الذي كما يخدم حضارة المادية يخدم حضارة المبدئية الروحية. هو انت مو بس جسد، انت هم روح. يعني الانسان مثلا يصرف وقته، يصرف طاقته، يصرف عقله، يصرف تفكيره في ماذا؟ يصرف عقله وتفكيره في أنه يبني له أفضل منزل، هو شيء حسن، يشتري له أفضل سيارة، هذا شيء حسن. يشتري له أحسن أثاث وأحسن لباس، هذا شيء حسن. يعيش أولاده وعائلته في أحسن معيشة وأرفه حياة، هذا شيء حسن. بعد ما هي مبادئك؟ مبادئك قيمك مثلك. أين؟ هل صرفت جزءا من وقتك، جزءا من طاقتك، جزءا من عقلك، جزءا من تفكيرك في مبادئك، في قيمك، في مثلك؟ انت الان عندك مبدأ. شنو مبدأك؟ الاعتقاد بعلي واهل بيته سلام الله عليهم، اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من اعدائهم. انت الان عندك مبدأ ان تعتقد بعلي واهل بيته، ماذا تعرف عنه؟ اي انسان يسألك، ترض انت تسافر الى الغرب، يجي انسان غربي يسألك، يقول لك الغربي مثلا انا اعتقد بالمسيح عيسى ابن مريم، المسيح كذا مثله، كذا قيمه، كذا كلامه، انت تعتقد بعلي واهل بيته، اسألك مثلا عن علي، عن مثله، عن قيمه، عن خطه، عن طريقته، تعتقد بالباقر، بالصادق، بالجواد، بالكاظم، بالرضا، بأمثال هؤلاء، ما تعرف من مبادئهم؟ ماذا تعرف عن رواياتهم؟ ماذا تعرف عن تاريخهم؟ ماذا تعرف عن أحاديثهم؟ ماذا تعرف عن مجمل سيرتهم؟ شو تعرف أنت؟ مو أنت إنسان عندك مبادئ؟ عندك تراث؟ تاريخ أئمتك، مبادئ أئمتك، عطاء أئمتك، رصيد، رصيد متكامل تملكه لا يملكه غيرك، ماذا تعرف عنه؟ بس هذا الوقت، وقتي في أنه أربح أفضل ربح وأعيش في أحسن مكان وأركب أفضل سيارة وألبس أحسن لباس وأسافر أمتع سفر، بس هو هذه الحياة والمبادئ، يعني مبادئ التراث الذي من المفروض أن أعتز به وأفتخر به وألتزم به، ماذا أعرف عنه؟ المجتمع الذي يهتم بمبادئه ويركز على مبادئه هو المجتمع الرشيد الذي يلتفت إلى ماضيه، يلتفت إلى أصالته، يلتفت إلى عراقته، يلتفت إلى ما عنده من عظماء، من مبادئ، من قيم، من مثل. وهكذا كان أهل البيت سلام الله عليهم، هذا خطهم، خطهم الاهتمام بالمبادئ، خطهم الاهتمام بالقيم والمثل، مثلي أسلافهم أهل البيت سلام الله عليهم. المبدأ هو الأهم، مو شيء آخر، لا الدنيا، لا بهارجها، لا زخارفها، لا مظاهرها، المبدأ هو الأهم. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة، علي أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يجسد لنا الاهتمام بالمبدأ؟ ولذلك يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. يعني علي يهمه المبدأ، مش قضايا مادية ودنيوية أبدا لا تهمه، المهم هو المبدأ. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وجاء له الوجهاء، أول ما استلم الحكم جاء له الوجهاء، قالوا له أنت صرف أموال على وجهاء القوم وعلى رؤساء القبائل حتى تستميلهم إليك وتثبت سلطانك وملكك، ثم تفعل ما تفعل، غير ما تغير. قال: ويحكم، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لواسيت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. مهم المبدأ. أمير المؤمنين سلام الله عليه المهم عنده هو المبدأ، المهم عنده هو المبدأ. لذلك يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق، وإذا علي يترك القتال ويقف في وسط المقاتلين يصلي، مبدأ وسط المقاتلين يصلي. أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ وقت قتال هذا؟ التفت إليهم قال على من نقاتلهم. احنا ليش نسينا المبدأ؟ نحن المبدأ اللي حركنا هو هذا، ليش نتغافل عنه؟ على من نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة، يصلي والسهام تنفذ إلى جسده فلا يشعر بها اهتماما بالمبدأ. هكذا علي بن أبي طالب يقف وسط القتال ويصلي، والسهام تنفذ إلى بدنه، وشبل علي وابن علي يوم عاشوراء يعيد الذكرى مرة أخرى ويعيد الصورة مرة أخرى، يقول قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. ويتقدم بأبي وأمي أبو عبد الله الحسين يصلي والسهام تترى عليه كرش المطر. مسألة مبدأ، مبدأ يعبر عنه الحسين: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. مبدأ يعبر عنه الحسين: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. مبدأ لا يتنازل عنه الحسين، وإذا به يقف يوم خروجه من مكة يعبر عن مبدأه، عن إخلاصه لمبدأه، عن اهتمامه لمبدأه، عن احتقاره للدنيا وزخارفها. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين سلام الله عليك. ثم أمر عياله ونساءه بالرحيل، صار يجهزهم للرحيل، يجهزهم للانطلاق. يقول بعض الرواة: وإذا بعبد الله بن جعفر قد أقبل مع ولده وكان مكفوف البصر، التفت إليه ولده قال: أبا إني أرى قافلة عظيمة تخرج من مكة، أسن مشرعة، سيوف مسلولة، عمائم بارزة، وجوه مضيئة، هوادج معدة، قافلة كبيرة خارجة من مكة. قال له: كيف يا بني تخرج القافلة اليوم؟ اليوم الناس تخرج إلى عرفات، اليوم الناس حجاج يخرجون إلى عرفات، كيف هذه القافلة خارجة من مكة؟ قال: لا أدري يا أبي، نقترب لها قليلا قليلا حتى نعرف ما هو الخبر. اقتربوا منها فإذا بهم يرون وجوه الهاشميين وشمائل العلويين تتقدم تلك القافلة. التفت إليه قال: أبا إن صدق ظني فهذه قافلة خالي أبي عبد الله الحسين، هذه قافلة الحسين، قافلة عائلة الحسين. قال: لا كان ذلك، كيف يخرج الحسين في مثل هذا اليوم والحجاج يفدون إلى عرفة؟ لا بد أن نصل إليهم. وصل إليهم وإذا بالحسين عازم على الرحيل، عازم على الرحيل، مصمم على الرحيل. اقترب منه عبد الله بن جعفر وكأني به يخاطبه وينادبه: في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته، تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبته. ملا عطية الجمري يصور الموقف: وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحر؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر الحجر؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقل شل عذر. راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعته. إيش جاوب أبو عبد الله الحسين؟ قال له: وادي حج غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر، أضل مرمي على الثرى ويصعد على صدري. يعز عليك أن تسمع هذه الكلمات، يعز على العقيلة زينب أن تسمعها، يعز على النساء واليتامى أن تسمعها. وادي حج غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر. شلون تنقضي ابو علي؟ اضل مرمي على الثرى او يصعد على صدري، يفري وداجي وكبدي من الظما متفتته. انا بيت الله وضيل من فيض طبراتي غريج، والحرام نحري بين عمي ويتاماي الحجيج. تسمع لها حال جسمي من الضرب حنى وضجيج، بيد عادي والعدو تدري شديدة واليتة. عظم الله أجوركم، صار يصعد النساء على النياق. يقول بعض الرواة وقفوا ينظرون وإذا بالنساء المخدرات المحجبات يخرجن امرأة بعد أخرى في خفرهن في عزهن في شرفهن. كل امرأة تخرج بحجابها بخدرها، ويقوم اهل البيت بوضعها على الهودج، الى ان خرجت امرأة عليها سمات الهيبة والجلال ترفل في ثيابها. امرأة من يراها يعرف انها امرأة مهابة جليلة، ترفل في ثيابها مخدرة محجبة. خرجت اقبلت الى الهودج واذا بالحسين عن يمينها، اللي لابد امرأة عزيزة على الحسين، واذا بالحسين عن يمينها وابي الفضل عن شمالها، والأكبر والقاسم وجميع الأولاد يحفون بها. الله أكبر، من هذه المرأة اللي تستحق الرعاية الاهتمام الإجلال الإكبار؟ من هذه المرأة التي يهتم بها الحسين أبو الفاضل العباس القاسم الأكبر؟ وإذا بالجواب، هذه فخر المخدرات زينب. أبوا لها إلا الاحترام والإجلال، يصعدونها على هودجها. الله أكبر، يا سيدتي هذا اليوم تصعدين على الناقة والحسين عن يمينك وأبو الفضل عن شمالك وبنو هاشم بسيوفهم حولك، ويوم آخر يوم عاشورا. لما جهزت النياق للمسير اقبلت بابي وامي وحدها تصعد اليتامى والاطفال واحدة بعد واحدة، وامرأة بعد امرأة، بقيت وحدها، من يصعدها على الناقة؟ من يصعدها على الناقة بابي وامي؟ صارت تلتفت يمينا وشمالا، انا لا والد لي، انا لا والد لي ولا عم نلوذ بي ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي. تقبل اعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، قض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. هم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.